الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في قراءتنا للشذرة الذهبية في علم العربية، وقد شرعنا في قراءة المنصوبات، ونحن في ليلة 26 من محرم العام 31 و400 وألف، الموافق ليلة 12 من الشهر الأول لعام 10 و2000. وقد تقدم معنا المنصوب الأول وهو المفعول به، وقلنا أنه ينصبه إما الفعل وإما اسم الفاعل وإما بالمثال، يعني ما يشبه اسم الفاعل. ضرب له مثلا فقال: نحو مررت برجل ضروب زيدا. فضروب يشبه بالمعنى اسم الفاعل الضارب. كذلك المصدر ينصب، نحو عجبت من ضرب زيدا. هنا لاحظ أن المصدر هو نصب المفعول به. سيأتينا أن المصدر يكون هو أيضا من المنصوبات، ففرق بين أن المصدر ينصب مفعولا وبين يكون المصدر هو منصوب. أن يكون المصدر هو منصوبا كما لو جاء مفعول مطلق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك ينصب المفعول به باسم الفعل، فقلنا أن اسم الفعل كلمة معناها فعل لكن هي اسم، نحو رويدة زيدا. وكذلك المفعول به المنادى، نحو يا عبد الله، إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، لأن تقدير الكلام يا عبد الله يعني أنادي عبد الله أنادي عبد الله، فهنا عبد منادى منصوب لأن أصله إيش؟ أنادي عبد. ويا طالعا جبلا، فهنا يا طالعا جبلا أيضا طالعا منادى، وتجده منصوبا فإنه ينادي طالعا. وقول أعمى يا رجلا خذ بيدي، فرجل هنا منادى منصوب. صحيح أن هنا رجل ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، لكنه يسمى هذا نكرة إيش؟ غير مقصودة، لأن أراد هذا الأعمى ينادي أي رجل. لو أراد رجلا بعينه لكان بالضم لا بالنصب، فيقول كقوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لأنه أراد نارا معينة فيقال عنها نكرة مقصودة. يقول: فهذه منصوبات، وأما مثل يا زيد ويا غلام فمبني على الضم، ويسمى هذا يا زيد ويا غلام منادى مفرد. وقد علمنا أن المفرد في المنادى ليس معناه الواحد، وإنما المفرد بالمنادى هو كل ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. المضاف مثل عبد الله، فأن عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والشبيه بالمضاف كيا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا. وأما المفرد فما لم يكن مضافا ولا شبيه بالمضاف يقال عنه منادى مفرد، ليس يعني واحدا، حتى لو كان مثنى أو جمع يقال عنه منادى مفرد. فمثلا إذا أردت أن تنادي المسلمين فماذا تقول؟ بالرفع: يا مسلمون يا مسلمون، ما تقول يا مسلمين، يا مسلمون، لأن هنا مسلمون إيش؟ مفرد ليس مضافا ولا مشبه بالمضاف. وقلنا أن الله جمع بين في موضع واحد من كتابه بين المنادى المضاف والمنادى المفرد في قوله جل وعلا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. مريم منادى مبني عظم، يا أخت هارون، أخت هارون مضاف، فذاك هو مبني على الفتح. وذكر حروف النداء فقال أه وآ وأي وآي وأيا وهيا ويا ووا. وهذه لها شواهد من كلام العرب استعملوها كحروف للنداء. أيضا من المنصوبات وهو منصوب ومفعول به المستغاث، ويقول في المستغاث يا زيد، يا لزيد لعمر، يا لزيد لعمر. لكن هنا في اللام هذه والأصلها يا زيدا لعمر، تكون الشاهد يا زيدا لعمر. وفي المندوب، المندوب يعني أيضا المنادى، يقول وا زيداه، لكن ناديه بنداء خاص يعني يندبه لأن يدخل معه في إغاثته، فيقال إيش وا زيداه. ما يقال الشخص اسمه زيد تنادي تقول وا زيداه، تقول إيش يا زيد. ولكن إذا ناديت تدعوه تنتدبه تقول وا زيداه. وفي الترخيم يا جعفة ويا جعفو، يصلح هذا وهذا لشخص اسمه جعفر. ويشبه ويشبه بالمفعول به قولهم مررت بالرجل الحسن الوجه، الحسن الوجه، فهنا الوجه أيضا يشبه بالمفعول به فينصب. وأما ما وقفنا عليه في الدرس الماضي فهو المصدر، وسبق أن ذكرنا أن المصدر تشتق من الكلمات الأخرى، وعادة إذا أردنا أن نعرف مصدر كلمة نجعلها في موضع مفعول مطلق. فمثلا نقول إيش ضربت ضربا، أو ضرب زيد عمرا ضربا. فكل كلمة تريد أن تعرف مصدرها يمكنك إذا جعلته في موضع إيش مفعول مطلق. فمثلا لو أردت أن تعرف مثلا شرب مصدرها تقول شرب الماء شربا. تريد أن تعرف مثلا مصدر يكلم لقلت إيش كلم يكلم كلاما. في شيء اسمه اسم مصدر تكليما، لكن المصدر كلاما. التوحيد مصدر فعله وحد يوحد توحيدا، ويتبع اتبع اتبع يتبع اتباعا. فهذا اسم ايش مصدر ويأتي مفعول مطلق وهو من المنصوبات. فتقول ضربت ضربا، إذا أردت أن تعربها تقول ضربت ضربا، ضربة فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. والتاء ضربت، التاء هذه ضمير متصل مبني على الضم ضربت في محرف فاعل ضربت. ضربا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مفعول به مفعول مطلق، عفوا مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هو من حيث لقبه مصدر، لكن من حيث إعرابه مفعول مطلق. طيب كذلك من المنصوبات ثالثا الظرف لزمان أو مكان، لزمان أو مكان. نحو قمت اليوم، قمت اليوم، فقمت فعل فاعل، قمت فعل فاعل، فقمت قم هذا فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل مثل ضربت. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محرف فاعل ضربت قمت. اليوم ظرف زمان مبني على الفتح، ظرف زمان مبني على الفتح. والظرف والجار مجرور يتعلق بالفعل الذي قبله، فهنا متعلق بقمت. هذا زمان. مكان، يقول وسرت ميلا، الميل مسافة، سرت ميلا يقال فيه ما قيل في قمت يوما، فسرت فعل فاعل، وميلا ظرف مكان ولا زمان؟ مكان منصوب على الظرفية، على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. أما المنصوب الرابع فهو الحال. الحال يختلف عن الصفة من حيث الإعراب ومن حيث المعنى، من حيث الإعراب ومن حيث المعنى. الصفة ولها اسم آخر، الصفة يقال الصفة ويقال النعت. الصفة من حيث الإعراب تتبع الموصوف، إذا كان الموصوف مرفوع مرفوعا جاءت الصفة مرفوعة، إذا جاء الموصوف منصوبا الصفة تكون منصوبة، إذا جاء الموصوف مجرورا فالصفة تكون مجرورة. أما الحال فدائما منصوب على الحال. لاحظ الصفة قد تكون مرفوعة قد تكون منصوبة قد تكون مجرورة، فيتابع الموصوف حسب حركة الموصوف. أما الحال فهو دائما إيش؟ منصوب. هذا من حيث الإعراب. من حيث المعنى، الصفة عادة تكون وصف ملازم للموصوف، وأما الحال فهي حال عارضة مؤقتة يتصف بها صاحبها. فمثلا هناك شخص طويل، وصفته طويل، ما يوم طويل وغدا قصير واللي بعده يطول طويل، فيقال مثلا جاء الرجل. شنو عرب جاء؟ فعل ماضي مبني على الفتح. الرجل فاعل مرفوع بالفعل عن رفعه الضم الضرع آخره. إذا أردنا وصفه بالطويل وقلنا الرجل، فماذا نقول؟ جاء الرجل الطويل، فالصفة تتبع الموصوف. لكن لو قلنا رأيت الرجل، فماذا نقول في الطويل؟ الطويلة، لأن الصفة تتبع موصوف. وإذا جعلت في محل جر فقل مررت بالرجل فتقول الطويل. واضح؟ هذا من حيث الإعراب، فالصفة تابعة للموصوف. إن كان الموصوف مرفوعا جاءت الصفة مرفوعة، إن كان الموصوف منصوبا جاءت الصفة منصوبة، إن كان الموصوف مجرورا جاءت الصفة مجرورة، فهو من التوابع. طيب، أما الحال فدائما منصوب، وحالة مؤقتة تصف فيها صاحب الحال، فتقول جاء زيد مسرعا. لاحظ فاللحظة وانت قاعد تتكلم عنه قلت عنه انه جاء مسرعا، فالسرعة هنا تصف حاله عند المجيء، ما ليس وصف له وإنما تصف الحالة الذي هو فيها. فممكن تقول جاء زيد مسرعا، ممكن تقول جاء زيد بطيئا، جاء زيد متمهلا، جاء زيد حزينا، جاء زيد مسرورا. لاحظت هذه الأحوال، أنت تصف حاله، لاحظت الفرق من الآن. أما الصفة فوصف لازم للموصوف، طويل قصير مثلا قوي ضعيف، تصف صفة للموصوف، بينما الحال تصف حالته عندما جاء في اللحظة هذه. عرفتم؟ فهنا فرق. طبعا أنت تجد هناك تشابه بين الصفة والحال، أليس كذلك؟ الصفة والحال، لكن من حيث الإعراب الصفة تتبع الموصوف، بينما الحال دائما يأتي منصوبا. ثم الصفة وصف لازم للموصوف، وأما الحال فوصف عارض، وصف عارض. إذا رجل أسمر تقول عنه إيش؟ رأيت رجلا أسمر، جاء رجل أسمر، شوف تصفه. لكن إذا كانت حالة يمر بها فإنك حينئذ ماذا؟ تصف حاله فتأتي أولا منصوبا وتصف حالة فيقال حال كوني مسرعا. واضح؟ الحال من المنصوبات. إذا أردنا الآن أن نعرب، جاء زيد مسرعا، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح الضال على آخره، زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم الآخرة، مسرعا حال منصوب وعلامة نصبه الفتح الضار على آخر. حال ممن؟ حال من نذكرها؟ نقول حال من زيد، حال من زيد، لأنك ما إيش تصب حالة زيد. طيب التمييز، التمييز أيضا من المنصوبات، بحيث تميز فيه الشيء المعدود أو الموصوف أو المذكور، فتقول نحو تصبب زيد عرقا. تصبب زيد، تصبب ماذا حتى تميز؟ فتقول عرقا. العملة تقول مثلا 20 دينارا، 20 درهما، 20 ريالا، 20 جنيها. هذه ايش تسمى؟ دينارا درهما جنيها، تسمى تمييز. ميزت 20 ماذا؟ حضر 20 طالبا او مدرسا او شيخا او مثلا متعلما او جنديا او طفلا، تميز هؤلاء الذين حضروا عن غيرهم. فهنا قد يسأل يتصبب دم، قد يتصبب دمع، قد يتصبب عرق، قد يتصبب عدة أشياء. فحتى يميز ما الذي تصبب ماذا قال تصبب زيد عرقا. والتمييز يأتي ماذا؟ منصوب. يأتي منصوبا. تقول وجاءني 20 رجلا، جاءني 20 رجلا. تصبب فعل ماذا؟ فعل ماضي مبني على الفتح الضار على آخره، زيد فاعل مرفوع بما بالفعل عن رفعه الضم الضار، عرقا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح الضار على آخره. طيب جاءني 20 رجلا، هذه يبيلها أبو علي، جاءني 20 رجلا، جاء فعل ماضي منصوب، لا موش منصوب، مبني مبني. لعلك يا أبا علي لا تعرف الفرق بين المنصوب والمبني، ما وصلنا بس كمعلومة سابقة، ما تعرف الفرق بينهما؟ أعرف. ما الفرق بينهما؟ المعرب والمبني. المعرب يتغير والمبني لا ما يتغير. أي مبني مثل الجدار مبني، هو لزوم حركة واحدة لا يتغير بحسب العوامل الداخلية، فجاء دائما جاء. أما المعرب فتارة يكون مرفوعا وتارة يكون منصوبا وتارة يكون مجرورا، يسمى هذا معرب. أما اللي يلزم حركة واحدة لا يتغير يسمى مبني، وقد يكون مبني على الضم أو على الفتح أو على الكسر، المهم يلزم. هنا جاء، جاء فعل الماضي مبني على الفتح. نعم جاءني، جاء فعل ماضي مبني على الفتح. والنون، في نون هنا، النون هذه، هذه النون تسمى نون للوقاية، للوقاية لتفصل بين الفعل وبين ياء المتكلم، ها؟ فتقول جاء أني، النون للوقاية هكذا رامة. الياء مفعول، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. جاءني جاءني. طيب ما الذي جاءني؟ ما أين فعل؟ أين فاعل جاء؟ عشرون صح، عشرون جاءني. طيب فاعل مرفوع بالفعل على رفعه الواو نيابة عن الضمة، عن الضمة لأنه جمع مذكر، يعني هو يسمونه ملحق وجمع مذكر سالم، ملحق وجمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم معروف ما جمع بواو ونون أو ياء ونون. هناك أشياء ملحقة بالجمع مذكر سالم لأن ليس لها مفرد من لفظها، واضح؟ فتسمى إيش؟ ملحق بالجمع مذكر سالم، مثل عشرون ثلاثون أربعون خمسون، مثل أراضون، فهذا يسمى ملحق بالجمع مذكر سالم. طيب إذا فاعل مرفوع بالفعل عن رفعه الواو لأنه ملحق بالجمع مذكر سالم، والنون عوض على التنوين في الاسم المفرد. رجلا، رجلا تمييز، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر على آخر. المفعول معه أيضا من المنصوبات وهو قريب من مفعول به، مفعول معه قريب من مفعول به، لكن المفعول به وقع عليه فعل الفاعل، لكن المفعول معه وقع معه فعل الفاعل. فيقولون نحو سرت والنيلة، سرت والنيلة، يعني النيل يسير وهو يسير جنبه، ها؟ فيسيرون معا فيسمون مفعول به، مفعول معه. يقول سرت فعل فاعل والنيلة مفعول معه، سرت والنيلة مفعول معه. طيب مفعول من أجله، المفعول من أجله هو الشيء الدافع لفعل الفاعل. جئت فعل فاعل، جئت جئت فعل فاعل، تاء فاعل. ما الذي دفعني للمجيء؟ قال محبة فيك، فهنا إعراب محبة ماذا؟ مفعول من أجله. ود كثير من أهل الكتاب لأردنكم بعد إيمان كفارا، لما؟ حسدا من عند أنفسهم. فحسدا هذا الذي دفعهم أن يتمنوا يردون كفارا، مفعول من أجله. سافرت طلبا للعلم، طلبا للعلم، فطلبا هنا إيش؟ مفعول من أجله. طيب المضارع، الأصل في المضارع أنه مرفوع إلا إذا دخلت عليه أداة نصب فإنه يكون منصوب بسبب العامل الذي دخل عليه فنصبه. كما ها؟ في قبله جرقف الصفحة هاي. المستثنى قام القوم إلا زيدا. أركان هذه الجملة: مستثنى منه، وأداة استثناء، ومستثنى. مستثنى منه أداة استثناء، مستثنى، واضح؟ فالقوم مستثنى منه، إلا أداة استثناء، زيدا مستثنى، مستثنى، واضح؟ قام فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل الفعل، قام مرفوع به وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، إلا أداة استثناء، إلا أداة استثناء، زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. أين المستثنى منه؟ قام فعل. المستثنى منه أين؟ القوم. أين أداة استثناء؟ إلا. أين المستثنى؟ زيدا. فمثل هذا التعبير يقال عنه مستثنى، والمستثنى من المنصوبات. المستثنى من المنصوبات. مثال آخر قال وخرجوا ليس عمرا. ليس هنا بمعنى أداة استثناء، استعمل أداة استثناء. أدوات استثناء مثل إلا، غير، سوى، ما عدا، ما خلا، ليس، تسمى هذه أدوات استثناء، حاشا. فيأتي المستثنى إن كان من جنس المستثنى منه فإنه ينصب. طيب، لكن بشرط أن تكون الجملة قبله مثبتة لا منفية. إذا كانت منفية تقول ما قام القوم إلا زيد، إذا كانت منفية. أما إذا كانت مثبتة تقول ما قام القوم، تقول قام القوم إلا زيدا. وأيضا يجب أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فزيد هو أحد القوم. لو كان زيد، لو كان مستثنى ليس من جنس المستثنى منه لقيل قام القوم إلا حمار، فالحمار ليس من جنس القوم. أما إذا أتت الجملة مثبتة والمستثنى من جنس المستثنى منه فإنه ينصب فيقال قام القوم إلا زيدا. ومثله خرجوا إلا ليس عمرا. هذه عمرا ولا عمرا؟ عمرا ولا عمر؟ لما؟ لأن فيه تنوين وعمر لا ينون، ممنوع الصرف. فخرجوا، خرج فعل ماضي، هنا خرج، خرجوا مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، فعل ماضي والواو فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. خرجوا ليس أداة استثناء. عمرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح الضارع على آخره. إذا عمرا كان مستثنى فأين المستثنى منه؟ الواو. عاد انظر إلى من، إلى من تعود حسب الكلام الذي كان يتكلم عنه. واضح؟ من المنصوبات أيضا التاسع خبر كان وأخواتها. تقدم معنا المرفوعات أن كان وأخواتها تدخل على الجمل الإسمية المتكون من مبتدأ وخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. فمثلا محمد مجتهد، هذه جملة ماذا؟ اسمية. محمد مبتدأ مجتهد خبر، ادخل عليها كان فتقول كان محمد مجتهدا. مر معنا اسم كان أنه من المرفوعات، والآن يقول لك وخبر كان من المنصوبات، فتقول كان محمد مجتهدا. يقول وخبر ما ولا، ما ولا هذه أيضا ماذا؟ تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. فمر معنا من المرفوعات اسم ما واسم لا. لا الحجازية اللي بمعنى ليس، ليست لا النافية للجنس التي تنصب، أو أنها لا النافية للجنس، عفوا لا النافية تنصب، تنصب الاسم. هو يتكلم عن ماذا؟ عن خبر لا. لا ما خبر لا إذن هي التي بمعنى ليس. يعني قاعد نتكلم عن ماذا؟ عن خبر لا، ليس اسم لا، اسم لا النافي للجنس التي تأتي بعدها الآن أو بعد التي بعدها. أما لا التي هي بمعنى ليس التي تقع على الجملة الاسمية فإنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. قال واسم إن وأخواتها. اسم إن وأخواتها مر معنا أن إن وأخواتها تدخل على الجمل الإسمية المتكون من مبتدأ وخبر، فتنصب الاسم ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. لما تكلمنا عن المرفوعات قلنا خبر إن وأخواتها، الآن نتكلم عن منصوبات نقول إيش اسم إن وأخواتها. تقول إن محمدا مجتهد، فمحمدا اسم، إن منصوبية وعلى منصوبية فتح ضائعة، مجتهد خبر إن مرفوع على رفع الضم الضائع آخرة. يقول واسمه ثاني عشر اسم لا لنفي الجنس، مثل لا رجل كبير، لا رجل كبير مرمى على المرفوعات، خبر لا النافي الجنس من المرفوعات. وهنا الآن يأتي معنا أن اسم لا النافي الجنس من المنصوبات. طيب الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم فإنه يبقى مرفوعا على الأصل، أما إذا دخل عليه أداة نصب فإنه ينصب بها. قال إذا دخل عليه أن ولن وكي وإذا تسمى هذا إيش؟ النواصب، فإنها تنصب الفعل المضارع بعدها. نحو لن يخرج، فلن حرف نفي ونصب، نفي ونصب. يخرج فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل مستتر جواز تقديره هو، يعود إلى من يتكلم عنه. هذه هي المنصوبات الثالث عشر، ونقف على المجرورات. طيب حمد السؤال شيخ. نعم مستثنى قلت ما قام القوم إلا زين، ما قام القوم إلا زين، إذا نفيته نفيته. قلت شرط ثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا كذلك أربع. إيه جاني عشرون رجلا. نعم. يبي الشيخ هذه عشرون، إذا لم تكن الفاظ عقوش يعني خمسة وعشرون. جاني خمسة وعشرون. لا جاني خمسة وعشرون. يعني الشيخ هذه مؤنث خمسة ثاني عشرون. إذا رجل يأتي العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. واحد اثنين الشيخ ما يخالف، لا واحد اثنين يوافق. تقول جاءني رجل واحد وجاءت امرأة واحدة، هذا واحد اثنين. ثلاثة تقول جاءني ثلاثة رجال، ثلاثة رجال مؤنث والعدد والمعدود مذكر. اعكسها تقول جاءني ثلاث نسوة، شوف ثلاث نسوة. نعم الشيخ في النداء المندوب قول وزيداه، الشيعة يقول وحسيناه نداء. إذا كان النداء لميت يعتقد أنه ينفعهم ويضرهم فهذا شرك أكبر. أما إذا ناديت حيا حاضر بأمر يقدر عليه فلا بأس، تقول يا أبتا أبوك موجود يستطيع يحميك أو يستطيع أن ينقذك، لا بأس. أمعتصما هذا الله أعلم صحة القصة، بعدين نادته من بعيد، فبعض يشكك في القصة هذه، وأصلا لا يجوز نداء الغائب إلا إذا كان تقصد أن عندها من يبلغ المعتصم بذلك، هذا الشيء ثاني. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.